شيخ ياسر، أنت أيضا يعني توجه لك الكثير من الدعوات، سواء كنت يعني على أساس مثلا خطبة جمعة أو صلاة التراويح في رمضان وغيرها، وتدعى من قبل دول، والمسجد يتهافت عليك فيه ناس كثر، والناس يعرفونك حتى من خلال يعني بعض برامجك الإعلامية. وهذه أنا كلمة دائما أقول حتى لبعض المشايخ، ويعني وسمعنا حتى من بعض مشايخنا يقول اشتغلنا بأحكام الله عن الله، صرنا مشغولين بالأحكام، يجوز ما يجوز، حرام حلال، وتركنا الله. الله مو بحاضر في قلوبنا لما نتكلم عن الله سبحانه وتعالى. نريد أن الله سبحانه وتعالى يحضر في قلوبنا، ولو حضر في قلوبنا استجابتنا للدين ستكون بتلقائية. طيب السؤال الأخير يا شيخ، ما حكم قول بعض الناس أن الله حاضر معنا في هذا المجلس ويسمع كلامنا وشاهد على ما نقول؟ أما إذا قال إن الله معنا وهو في السماء فهذا صحيح، فإن الله تعالى مع خلقه وهو في السماء. وأما إذا أراد أنه في نفس المكان فهذا محرم، بل هو كفر إذا اعتقده الإنسان، لأن كون الله معنا في الأرض ينافي ما ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطنة من كون الله تعالى فوق كل شيء. ثم إنه يستلزم لوازم باطلة. على كل حال يجب على الإنسان أن يقول إن الله تعالى معنا، بمعنى أنه محيط بنا في علمه وسمعه وبصره وقدرته وسلطانه وغير ذلك من معاني ربوبيته. أما أنه حال في الأمكنة فكلا والله. الشيخ اللي قال الكلام هذا رجل صالح يعني، لكن انه اطلق القول حاضر معنا، العبارة هذه العبارة يعني على كل حال يبلغ، ولا يلزم من كون الرجل صالح ان يكون عالما، فكم من صالح جاهل وكم من عالم غير صالح. فعليك ان تخبر هذا الاخ وتقول لا تطلق مثل هذا القول، فالعبارة غير صحيحة. شيخ غير صحيحة. وش الصحيح يا شيخ؟ الصحيح أن يقول إن الله تعالى معنا وهو على عرشه. نعم. وإلا من المعلوم أن الله قال في القرآن الكريم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. لكن ليس المعنى أنه في نفس المكان، كلا والله، وعلى عرشه فوق جميع خلقه. ما يجوز الشيخ القول به حتى وإن كان قصده إن الله حاضر معنا بعلمه، يعني ما يجوز. ما له داعي يقول هالكلام. ما له داعي يقول معنا فقط. معنا بدون كلمة حاضر. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك. أنا على ذكر هذا الموضوع عشان بس نطلع فاصل بعد إذنك. نعم. أنا أذكر مرة كنت في المسجد النبوي وكنا عند الشيخ الكريم أبو بكر الجزائري في درس بين المغرب والعشاء. نعم. فواحد من الأسئلة التي وصلت بورقة قال: يا شيخ أنا أعبد الله عز وجل ليس خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، أنا أعبد الله حبا. يا سلام. له. يا سلام. فالشيخ لما سبحان الله شاف الورقة هو طبعا يقرون له الأسئلة تعلم، فقال: أما إنك لو كنت كذلك فأنت كذا، وبدأ يثني عليه ثناء كبير. لا إله إلا الله. فعلا لما أشرت إلى قضية التعلق بالله أولا، الله أولا أعزائي المشاهدين، لكن نكمل بعد. أيضا من أقاعد الصوفية أن أعبدك يا ربي لا طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك. شوف الضلال، يعبد الله فقط لأنه الله فقط، أما الخوف ما في خوف، أما الرجاء ما في رجاء، وهذا كفر بالله تبارك وتعالى. العبادة تدور على الخوف والرجاء، فإذا كان يعبد الله لا يطمع في جنته، الأنبياء يطمعون في الجنة ويخافون من النار ويستعيذون من النار ويطلبون من الله الجنة. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذه قالها الله

هو المخلوق، الله أعطاه قدرة وأعطاه علم وأعطاه معرفة في الأشياء، فهو يفعل الأشياء باختياره لا بإجبار الله له، فهو الذي يعصي وهو الذي يطيع وهو الذي يصلي وهو الذي يتصدق وهو الذي يجاهد، وهو الذي أيضا على العكس يترك الصلاة، يترك يجحد الزكاة أو يمنعها إلى آخره، هذا باختياره هو. نعم، فهو مسير من جهة أفعال الله، مخير من جهة أفعاله هو. نعم. ولذلك الله سبحانه وتعالى إذا تحدث عن المؤمنين ماذا قال سبحانه وتعالى؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، وش تقول لهم الملائكة؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا، يعني لا تخافوا من المستقبل ولا تحزن على الماضي. أكثر الناس اجلس مع الناس اليوم وخلي يتكلم معك، غالبا إما خايف المستقبل، يا أخي ما أدري وش بيصير، يا أخي الأمور وكذا، أو يحزن على شيء صار في الماضي. هذا عند احتضار المؤمن، تتنزل عليه الملائكة تبشره بالجنة وتطمئنه لأنه في هذه الحالة ينتقل من دار إلى دار، ينتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة، فالملائكة تطمئنه ليذهب عنه الروع والخوف، لا تخافوا مما أنتم قادمون عليه ولا تحزنوا على ما تركتم من الدنيا من المال والأولاد، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، تبشرهم بالجنة فيطمئنون بهذه البشارة التي وعدهم الله إياها. والاستقامة معناها ملازمة الطاعة وتجنب المعصية من غير إفراط وغلو وتشدد ومن غير تفريط وإضاعة، هذه هي الاستقامة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها ووعد أهلها بالجنة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذا يدل على أنه لا يكفي القول باللسان، بل لا بد من الاستقامة الاعتقاد وفي العمل، فيصدق قوله عمله. وأما الاستقامة باللسان هذه لا تكفي ولا تنفع، قالوا ربنا الله ثم استقاموا مع المداومة على ذلك إلى الممات. في سؤاله الأخير يقول هذا السائل: هل كل شخص يفسر القرآن برأيه أم أنهم الراسخون في العلم فقط والدليل على ذلك مأجورين؟ التفسير بالرأي لا يجوز، لا لأهل العلم ولا لغيرهم، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. ومعنى التفسير بالرأي أن الإنسان يحمل معاني كتاب الله عز وجل على ما يراه لا على ما تقتضيه دلالتها. وأما التفسير بمقتضى الدلالة فإن كان عند الإنسان قدرة على ذلك بحيث يكون عنده علم من اللغة العربية وعلم من أصول الفقه وقواعد الملة فلا بأس أن يفسر القرآن بما يقتضيه ذلك، وإن لم يكن عنده علم فإنه لا يجوز أن يفسره لأن الأمر خطير. ومفسر القرآن مترجم عن الله سبحانه وتعالى، فليحذر أن يترجم كلام الله بما لا يريده الله، فإن الأمر شديد وعظيم. نعم. الذي وضعه على الأرض، وكما يقول المفسرون أن إبراهيم عليه السلام لم يجعله على جنبه وإنما جعله على وجهه لكي لا يرى وجهه فيرحمه، فلما أسلم وتله للجبين ووضع هذا أولا زائد عن القرآن، لأنه ما في بالقرآن أنه سكين على الرقبة، يكفي إمرار السكين، هذه زيادة على النص ولم ترد في السنة إطلاقا. يكفي أنه فلما أسلم وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم أن قد صدقت الرؤيا. هذا القرآن الصغير الحجم لكنه كبير في كل شيء، في بنيته وفي معانيه وفي كلامه وفي كل شيء. قال الله سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فرطنا في الكتاب من شيء، الكتاب هنا ليس كما تسمعون أحيانا من بعض الكتاب المعاصرين يعني القرآن، وبريدوا يتفاخروا على سائر الأديان بباطل، والمسلمون ليسوا بحاجة إلى مثل هذا الافتخار الباطل حين يقولون أن القرآن كل شيء مذكور فيه. ما فرطنا في الكتاب من شيء، الكتاب هنا هو اللوح المحفوظ وليس القرآن الكريم. ما فرطنا في الكتاب من شيء أي اللوح المحفوظ. قال الله سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فهذا القرآن فيه كل شيء من أمور الدنيا، سواء عرفناه أو لم نعرفه. القرآن الكريم بشهادة أهل السنة والجماعة ليس فيه كل شيء مما يتعلق بإصلاح عبادة الإنسان وسلوكه، وإنما تمام ذلك في سنة نبيه، كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد عليه الحوض. فإذا كانت السنة متممة للقرآن، فكيف يقال أن القرآن فيه كل شيء من الاختراعات والابتكارات وعلم الفلك والجغرافيا؟ هذه مبالغة، ليس الإسلام بحاجة إليها أبدا. في بنيته وفي معانيه وفي كلامه وفي كل شيء. قال الله سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. قوله جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء، أن كل شيء فهو مكتوب في اللوح المحفوظ، ما جرى وما يجري فهو مكتوب في اللوح المحفوظ، فهو الكتاب العظيم العام الشامل الذي كتبت فيه مقادير الخلائق إلى أن تقوم الساعة. قال الله سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. نعم، القرآن تبيانا لكل شيء مما يحتاجه الناس في أمور عباداتهم وعقائدهم، فما ترك شيئا يحتاجه الناس في أمور عباداتهم وعقائدهم ومعاملاتهم وبمداركهم، إنما الكلام على الأمور التي لا يدركها الناس بعقولهم ومداركهم، أمور العقيدة، أمور العبادات، أمور المعاملات الحلال منها والحرام، أمور الأنكحة، أمور الآداب والأخلاق، هذا لا يدركه الناس إلا الوحي المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن وببيان الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أمور الدنيا والحرف والصناعات فهذه يدركها الناس بتجاربهم وبمداركهم، إنما الكلام على الأمور التي لا يدركها الناس بعقولهم ومداركهم. فهذا القرآن فيه كل شيء من أمور الدنيا، سواء عرفناه أو لم نعرفه، وفيه من المعاني ما لا يمكن أن تحيط به عقولنا. ولذلك قال الله سبحانه: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. إن الله عزيز حكيم. يخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة عن كلامه الكوني الذي يأمر به وينهى الكائنات: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ما نفدت كلمات الله يعني الكونية، أما آية الله القرآنية فإنها معلومة في القرآن الكريم، كلماته أيضا في التوراة والإنجيل والوحي المنزل هذا معلوم من مصادره، وأما كلماته الكونية التي يأمر بها وينهى الكائنات فهي لا حصر لها. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلماته. فالقرآن فيه كل شيء عرفناه أو لم نعرفه، حتى علوم الدنيا الحديثة التي خرجت لنا في هذا الزمان، العلوم التجريبية، الفيزياء والكيمياء والإدارة وغيرها من العلوم، كلها موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى. كل ما قالوا شيء هذا إعجاز جابه حطوه إعجاز، يجعل للقرآن هيبته ومكانه لأن هذا كلام الله جل وعلا، ما نجعله ينزل لأن نظريات البشر. ما يفسر بالإعجاز أولا أن يكون قطعي، ولا تكون نظرية تحت الإثبات أو قابلة أو تحت البحث أو لم يتوافر عليها جميع العلماء. المسألة الثانية أن تكون الآية دالة على هذا المعنى باللغة، وأن لا تكون دلالتها اللغوية ملغية. يعني بعضهم يأتي يفسر مسألة لكن الآية ليست فيها، يجعلها من تفسير الآية، وهي الآية أصلا في اللغة دلالتها لا تتحمل هذا المعنى. لكن واحد يأخذ كل المسائل، يأخذ مسائل فيزيائية ومسائل نترونات وفلزات وعدد ذري للمعادن، وهو طبيب ويتدخل في الطب،

اخترت أن يكون الكلام في هذا المحور عن سورة هود. سورة هود لماذا اخترتها؟ لأن ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: من أراد أن يعرف منهج الداعية فعليه بقراءة سورة هود. من أراد أن يعرف منهج الداعية فعليه بقراءة سورة هود. ما الحكمة من قراءة سورة يونس أو هود أو يوسف؟ لا أعلم في ذلك ما يخص هذه السور المباركة، ولكنها كسائر سور القرآن فيها فضل عظيم كسائر القرآن، أما أنها تخص بفضيلة دون غيرها فلا أعلم دليلا على ذلك. نعم. بعض الآباء وبعض الأمهات يستغرق في تأمين مستقبل أولاده الدنيوي، لكنه يغفل عن تأمين مستقبل أولاده الأخروي، أو في المقابل تجد بعضهم يستغرق في تأمين مستقبل أولاده الأخروي وينسى تأمين مستقبل أولاده الدنيوي. والحقيقة أن المؤمن والمسلم متوازن بين هذا وبين هذا، يؤمن المستقبل الدنيوي لأبنائه ويؤمن لهم المستقبل الأخروي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. لابد عمارة هذا وهذا. نصيبك من الدنيا أي أن تعمل فيها للآخرة. يشير المؤلف إلى أن المراد بنصيبه من الدنيا أنه عائد على قوله: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني لا تنسى نصيبك من الدنيا بإمهالك فهذه المهلة أن تنفق المال في طاعة الله. فيكون المراد بالنصيب من الدنيا هنا العيش في الدنيا، يعني لا تنسى أن تغتنم الفرصة في هذه الدنيا فتنفق. فتكون الجملة هنا عائدة على الجملة الأولى، على الجملة الأولى في المعنى، يعني اطلب الدار الآخرة فيما تنفق حتى لا يضيع عليك الوقت فيضيع نصيبك من الدنيا. انظر حتى في مرحلة التحريم النهائي في آخر آية ماذا قال الله سبحانه وتعالى بعدها؟ قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وفرض على على على شارب الخمر في تلك المرحلة أن يعني إذا شرب الخمر فرض الحد، أن الإنسان يقام عليه الحد ويجلد. الصحيح أن عقوبة الخمر ليست حد بل هي عقوبة. الدليل على عقوبة أن شارب الخمر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يؤتى به فيضربه الناس، اللي يضرب بيده واللي يضرب بثوبه واللي يضرب بنعله بدون حد معين. ثم جعلها أبو بكر 40، ثم كثر شرب الخمر فزادها عمر إلى 80 بعد أن استشار الصحابة، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أرى أن تجعلها كأخف الحدود. ما هو أخف الحدود؟ حد القذف 80، فجعلها عمر 80. السؤال: هل هناك فائدة من تنفيذ أمر الذبح؟ ليس هناك أي فائدة، وفاز في ذلك البلاء. ومن فوائد الآيات في قوله تعالى: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، أن الله تعالى أبقى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ثناء حسنا وسلاما في الآخرين. ثناء حسنا يثنى عليه بما حصل منه من الدعوة إلى الله عز وجل والصبر على البلاء، الأمر بذبح ابنه وعزمه على أن ينفذ ذلك. كذلك أيضا إبراهيم اتفقت الأمم على الثناء عليه وعلى أن لا يعاب، ولهذا قال سلام على إبراهيم. ومن فوائد الآية في قوله: كذلك نزل المحسنين، أن الله تعالى كرر هذه الجملة المفيدة لهذا الحكم ترغيبا للناس في الإحسان. ومن فوائد الآيات في قوله: إنه من عبادنا المؤمنين، الثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهذين الوصفين وهما العبودية والإيمان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة العبودية لله عز وجل والإيمان به، لأنه لا شك أن المراد بقوله إنه من عباد المؤمنين الثناء عليه. نعرف ماذا يوجد في هذا الكون الفسيح وكشف الله لنا من الأمور ما لم يكشف لي لقبلنا، وأصبحنا نعرف السنة الضوئية ونعرف المجرات، ومجرة درب التبانة، ومجرة درب التبانة فيها مليار مجموعة شمسية، ومجرة درب التبانة يوجد مثلها 100 مليار مجرة، والكون هذا يتسع لأن الله سبحانه وتعالى يقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وبيننا وبين الشمس من المسافة ما الله به عليم، وبيننا والشمس أكبر من الأرض 1,000,000 مرة، وقطر مجرة درب التبانة 90,000 سنة ضوئية، يعني أرقام هذه الأشياء لكن لم يكن يعرفها الصحابة رضي الله عليهم. هم يثبتون هذا لكن يحرفونه، فتارة يحملون اللفظ ما لا يحتمله، وتارة يصرفونه عن معناه. ومن هذا ما وقع أخيرا في أولئك الذين فسروا القرآن بما يسمى بالإعجاز العلمي، حيث كانوا يحملون القرآن أحيانا ما لا يتحمل. صحيح أن لهم استنباطات جيدة تدل على أن القرآن حق ومن الله عز وجل وتنفع في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام ممن يعتمدون على الأدلة الحسية في تصحيح ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنهم أحيانا يحملون القرآن ما لا يتحمله، مثل قولهم إن قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، إن هذا يعني يعنى به الوصول إلى القمر وإلى النجوم وما أشبه ذلك، لأن الله قال لا تنفذون إلا بسلطان، والسلطان عندهم العلم. نعم، هذا لا شك أنه تحريف وأنه حرام أن يفسر كلام الله بهذا، لأن من تدبر الآية وجدها يوم القيامة، السياق كله يدل على هذا. ثم إنه يقول أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، وهؤلاء ما نفذوا من أقطار السماوات بل ولا وصلوا إلى السماء. وأيضا يقول يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس، وهؤلاء لم يرسل عليهم. والمهم أن من الناس من يتجاوز ويغلو في إثبات أشياء من القرآن ما دل عليها القرآن، ومنهم من يفرط وينفي أشياء دل عليها القرآن، لكن يقول هذا ما قاله العلماء السابقون ولا نقبله لا صرفا ولا عدلا، وهذا خطأ أيضا. فإذا دل القرآن على ما دل عليه العلم الآن من دقائق المخلوقات فلا مانع من أن نقبله وأن نصدق به إذا كان اللفظ نعم يحتمله، أما إذا كان اللفظ لا يحتمله فلا يمكن أن نقول به. أشياء اخترعها الناس في الوقت الحاضر وأدركوها، وأن القرآن نبه عليها من قبل، هذا دليل على إعجاز القرآن، هذا بزعمهم. ولكن القرآن لا يفسر بأقوال الناس والنظريات الحديثة، لأن هذه النظريات تختلف، وربما يأتي نظريات تبطلها أو تكذبها، فلا تجعل تفسيرا للقرآن ولا تربط بالقرآن أبدا. ولا يفسر القرآن إلا بالوجوه الصحيحة التي ذكرها المفسرون. بعضهم تجد أنه يعني يكون متخصص في علم من العلوم، فلما يقرأ القرآن ينكشف له العلوم أو ما يخدم علمه، حتى أنك تجد أن أصحاب العلوم الدنيوية أو العلوم التطبيقية التجريبية إذا قرأوا القرآن وجدوا فيه من الكنوز ما يخدم علومهم ويخدم تخصصاتهم. ولو أتى رجل شرعي يريد أن يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى وأن يفهمه كما فهمه أولئك لما استطاع أن يفهم كما فهموا أولئك، لأن هناك يعني أمور لا يفهمها إلا أهل التخصص، أهل الفيزياء، أهل الكيمياء، أهل الإدارة، كل هؤلاء يجدون في كتاب الله سبحانه وتعالى بغيتهم إذا دققوا وتأملوا في كلام الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ماذا في السماوات والأرض ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. أما أن يعتبر بهذه الأشياء وهذه الآيات استدل بها على قدرة الله عز وجل ربوبيته ووجوب عبادته هذا شيء طيب، أما الذي يأخذها ليفسر بها كلام الله كلام رسوله هذا لا يجوز، لا يفسر كلام الله بالآراء وبالنظريات الحديثة، لا يفسر بهذا لأنها عرضة للخطأ، فجعلها تفسيرا لكلام الله هذا لا يجوز، أما جعلها من باب الاعتبار والاتعاظ والاستدلال بها على قدرة الله هذا شيء طيب. نعم. مثلا في الفيزياء قول الله سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، هذه الآية استخرج منها حقائق فيزيائية، قضية أنه أثبت الذرة وأيضا كذلك أنه أن الذرة لها مثقال أي لها وزن، وأيضا أن كل هذا الكون مكون من ذرات، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وأيضا كذلك أثبت ما هو أصغر من الذرة، قال الله سبحانه وتعالى ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ومن المعلوم أن الإنسان إذا قرأ القرآن بدون معرفة لمعناه فإنه لا يستفيد منه شيئا، كما لو قرأ كتاب فقه أو كتاب طب أو كتاب أدب وهو لا يعرف المعنى فإنه لا يستفيد من هذا شيئا. أهم شيء في القرآن أن تتدبر آياته وتتعظ بها، كما قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يوجد بعض الناس تميل نفسه إلى فن من فنون العلم، لو ناقشته في أقل معنى للآيات وجدته ليس عنده منها خبر ولا وقف منها على العين ولا أثر، وهذا نقص كبير في العلم. أصل المعلومات وأهمها وأشرفها وأجلها هو تعلم القرآن الكريم، واعلم أن القرآن الكريم لم ينزل على أنه كتاب نحو أو كتاب صرف أو كتاب فلك أو ما أشبه ذلك، إنما نزل ليستقيم العبد في معاملته مع الله ومعاملته مع الخلق. ولقد حاول بعض المتأخرين أن ينزل المعلومات الكونية الفلكية والأرضية، حاول أن يجعل القرآن دالا عليها بالتفصيل، فصار يسوق الآيات ويتكلف في معناها ليخضعها إلى موافقة ما قيل عن علم الفلك والأرض، وهذا غلط، لأن القرآن إنما نزل لهداية الخلق في العبادات والمعاملات، وما أتى فيه من كلام عن الأمور الكونية فهذا أتى على وجه إجمالي، التفصيل فيه قليل إن كان هناك تفصيل. ولذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، لا بد من هذا ولا بد اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. الفقرة الأولى هذه الفقرة باطلة سندا ومتنا، لكن بعض الكتاب يقولون أنه هذا ما صح في الحديث، لكن ما صحيح أبدا. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا هذا مو صحيح، وهذا موجود في نص القرآن الكريم حين قال عز وجل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما نشاء ولمن نريد. ولذلك نحن نجد الناس متفاوتين كل التفاوت في وصول إلى الثروة قلة وكثرة، مع أنهم يجدون ويتعبون وراء إيش تحصيل الرزق هذا، ذلك لأن هذا هو سبب للرزق وليس سبب للسعة في الرزق، لأن ذلك بيد الله تبارك وتعالى والأمر يعود إلى القضاء وإلى القدر. هذا الفهم هو الفهم العميق الذي فهمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما قال كلمته الشهيرة، قال اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، هذا هو الفهم الصحيح الذي نقله لنا علي بن أبي طالب وفهمه ونقله لنا رضي الله عنه. إذن نحتاج، وهذا ما يعلمنا وما نتعلمه من هذه الشريعة، ولا يكون ذلك إلا بحفظ النصوص ومقابلة بين تلك النصوص حتى نستطيع أن نصل إلى الفهم الدقيق

القرآن قال الله تعالى فيه لعنة الله على الظالمين وهو يظلم، فكل القرآن يلعنه، وغير ذلك من الأوامر أو النواهي يخالفها، والقرآن فيه لعن من فعل هذا الشيء فيكون قد استوجب اللعن المذكور في القرآن. هذا معنى أن القرآن يلعنه، يعني لا يطبق أوامر الله ونواهيه في القرآن فيستحق اللعنة. نعم. فالتأمل في خلق الله، الأرض هذه يقول أحد علماء الفلك، يقول هذه الأرض وهو كافر قال كحبة رمل في الصحراء الكبرى، كحبة رمل في الصحراء الكبرى. لماذا؟ لأن الشمس هذه التي نراها أكبر من الأرض بكم؟ مليون مرة. وأما دعوة بعض الفلكيين أن الشمس أكبر من السماوات وأكبر من الأرض إلى غير هذا، فهي دعوة مجردة لا نعلم صحتها ولا نعلم دليل عليها. أما القول بأنها أكبر من السماوات أو أكبر من الأرض فهذا شيء يحتاج إلى دليل، هذا مجرد دعاوى. ثم أيضا لو علمنا أن أكبر من السماء ماذا يفيدنا؟ هي أكبر من السماء أو أصغر؟ هي آية عظيمة، آية عن سماوات أكبر أو أصغر؟ هي آية عظيمة سائرة دائمة في أمر الله. جرى ضرب التبانة هذه كم فيها من مجموعة زي المجموعة الشمسية؟ يوجد أكثر من مليار مجموعة، يعني الشمس هذه اللي أكبر من الأرض مليون مرة، هذه المجموعة الشمسية المشتري وعطارد في مثلها في مجرة ضرب التبانة مليار، ثم تعال تحتها المجرات اللي اكتشفوها إلى الآن، في غيرها طبعا أكيد اكتشفوها إلى الآن أكثر من 100 مليار مجرة. 100 مليار مجرة هذه نبحث فيها عن مجرة واحدة اسمها مجرة ضرب التبانة. مجرة ضرب التبانة هذه اللي قطرها كم؟ 90,000 سنة ضوئية. نبحث فيها عن مجموعة الشمسية، كم من مجرة ضرب التبانة كم فيها مجموعة؟ فيها مليار مجموعة. نبحث عن مجموعتنا حقتنا هذه الصغيرة. أهل الجهالة اليوم أهل الطبائع والطبيعة ما عندهم سماء مبنية، ما يقرون بهذا، يقولون المجموعة الشمسية، الشمس هي المركز والأفلاك تدور عليها والنجوم تدور عليها، هذا مخالف للقرآن. الشمس كوكب من الكواكب تدور في فلك، الكواكب تدور في أفلاكها على الأرض، تدور على الأرض، الأرض هي المركز. الله ذكر الأرض وذكر السماء وذكر الكواكب، كل شيء له خاصية، هذا في القرآن الكريم، هذا كلام الخالق الذي خلقها سبحانه وتعالى. أيهما نصدق، الجهلة الملاحدة أو نصدق كلام رب العالمين الذي خلقها سبحانه وتعالى؟ ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هل للإمام أن يمطط في القراءة حيث يقف في مكان لا يجوز فيه الوقت من غير إرادته بسبب التمطيط وجزاكم الله خيرا؟ نعم، هذه ملاحظة، لأن الإسراف في التجويد والمبالغة فيه تضطر الإمام أو القارئ إلى أن يقطع الآيات ويقف على غير المواقف ثم يعيدها مرة ثانية، فيشق ذلك على نفسه وعلى المأمومين. المطلوب أن يتوسط في القراءة ولا يقف إلا على مواضع الوقف، وكونه يلتزم بأحكام القراءة والوقوف على مواضع الوقف آكد من كونه يتقيد في أحكام التجويد المبالغ فيها. نعم. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. ترجيع الترجيع أنه يرجع الحرف حتى يكون كالمكرر، ولهذا يقول لا الظاهر إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما، يعني اللي يحتاج إلى في الترجيع إن حرف المد يمكن يرجع، ما أظن يصح ترجع. ذكر شيء بالشرح ثلاث مرات بهمزة مفتوحة بعدها ألف وهو محمول على الإشباع في محله، محله ما يحتاج إلى ما يمكن فيه الإشباع مثل الألف والياء والواو والهاء المضمومة وما أشبه ذلك. قال فرجع فيها أي ردد صوته بالقراءة. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق نينوى، باعثها أخ لنا من هناك، يقول أخوكم طا ألف عين، يسأل ويقول: ماذا تقول سماحة الشيخ في قارئ القرآن بواسطة مقامات هي أشبه بالمقامات الغنائية بل هي مأخوذة منها، أفيدونا عن ذلكم جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فلا يجوز للمؤمن أن يقرأ القرآن بألحان الغناء وطريقة المغنين، بل يجب أن يقرأه كما قرأه سلفنا الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، فيقرأه مرتلا متحزنا متخشعا حتى يؤثر في القلوب التي تسمعه وحتى يتأثر هو بذلك. أما أن يقرأ على صفة المغنين على طريقتهم هذا لا يجوز. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فضيلة الشيخ، ما حكم تلاوة القرآن على المقامات الموسيقية؟ نعوذ بالله من ذلك، لا يجوز قراءة القرآن بالألحان وجعلها أغاني، المقامات هذه للأغاني عند الصوفية، ولا يجوز قراءة القرآن عليها، ولا يجوز اتخاذ القرآن أغاني، وإنما يتلى القرآن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وأهل العلم يتلونه. أما أن يتلى كما تتلوه الصوفية والمبتدعة والمغنين هذا حرام. تجد أن هذه العلوم مترابطة وتجد أن هذا يدخل في هذا، وعلى هذا أمثلة كثيرة لا أريد الإسهاب فيها. طيب، حديث الله سبحانه وتعالى عن نفسه عندما قال الله سبحانه وتعالى، هذا عن أفعاله جل وعلا، عندما يقول الله سبحانه وتعالى عن في أول سورة الجاثية، يقول الله حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. من المعلوم من الأشياء التي لا تجوز بهذه المناسبة قراءة القرآن على التلاحين الماجنة، التلاحين الموسيقية، فإن القرآن كلام الله تبارك وتعالى فهو أقدس من أن يقرأ على ما يشبه قراءة الأغاني وما شابه ذلك من النجوم. الله

هل الإنسان مسير ولا مخير؟ من أفضل الإجابات التي سمعتها الشعراوي رحمه الله، من أفضل وأروع الإجابات التي سمعتها. أنت مسير ولا مخير؟ أنا والله قرأت في هذا الموضوع كثير، لكني لم أجد جوابا شافيا كما وجدت من أحد العلماء الشيخ الشعراوي تعرفونه. جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 26 من فرنسا، يقول: ما حال الشعراوي؟ وهل يجوز لي أن أقتني تفسيره؟ الشعراوي متفلسف مخلف، أشعري ومخلف صوفي، فمثله لا يفرح بتفسيره. قال له: شو رأي فضيلة الشيخ في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ هل يوصف ربنا بأن له صفة علو؟ فكار عليه ثورة أن الله ليس له مكان وليس له زمان، والله في كل مكان، من الضلالة اللي تعرفها ليس في عامة المسلمين فقط بل وفي كثير من خاصتهم. فهو منحرف عن العقيدة، وكثيرا ما بيتأول فعلا الآيات بتأويل مشان تناسب مفاهيم العصر الحاضر. أما أسلوبه فالمصريين بينتازوا فيما ظهرني يعني على الشعوب الإسلامية بطلاقة اللسان وبحسن أسلوب الكلام، وعنده الاستطاعة أنه يسيطروا على الناس. وشعراوي من هذا القبيل، لكن لا يؤخذ منه العلم، لأن العلم شيء والأسلوب شيء. كما قلنا ليلة السارة هناك أنه أيضا يقال نفس الكلام، العلم شيء والأسلوب شيء. الناس عنده العلم صحيح ما عنده الأسلوب صحيح، وهذا بالعكس، عنده أسلوب جيد جذاب بس ما عنده علم صحيح. ولذلك فالذي يريد أن يستمع إليه مأخوذا بروعة أسلوبه يجب أن يأخذ حذره من أن يتلقن منه ما ليس بصحيح. فالذين أشرت إليهم من العلماء أو طلاب العلم ما قصروا، نصحوا. مثلا الشيخ صالح المغامسي وفقه الله، هذا الرجل عني كثيرا بهذا الباب، فتستمع إلى أشرطته وتستمع إلى دروسه. بارك الله خير وبارك الله فيك شيخنا. وفيكم. هناك من يسأل يقول: هناك من يحذر من هذه الدورات العلمية السلفية، وربما بعضهم يقيم دورات في نفس التوقيت لهذه الدورات، فالإخوة يسألون ما نصيحة شيخنا بذلك؟ هذا حاص، وهو يسمى ما يسمى بالتشغيل. فالذي يسلك هذا المسلك إما أنه جاهل من أتباع كل ناعق، مثل أتباع المغامشي، وأنا أقول لكم صريحة أنه أجهل من حمار أبيه وأمه، لكنه وجد هالة عند ثلاث فئات من الناس: الجاهل وصاحب الهوى وسيء الفهم. ثم اعلموا أن نبيكم صلى الله عليه وسلم ما سلم هذا التشغيل من المنافقين. ف فالمنافقون شغبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مذكور في سورة إذا جاءك المنافقون، اقرأوا هذا وتعلمون، كأنهم خشب مسندة، ويقول تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، ليس جهة العلم ولا الفقه في الدين أبدا، فلا يهمهم هذا. وأذكر أنه في أول سنة يعني أسسنا فيها للدورة العلمية دورة الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله في جامع الأمير حصة بجدة، فقال لي الأخ فيصل بن سعود العمري رحمه الله: يا شيخ، الشيخ صالح الفوزان يقول حفظه الله له درس في التوحيد اليوم. قلت يا أخ فيصل، هل نحن ندعو؟ قلت: هل تدعو إلى الله وتدعو لنفسك؟ قال: ندعو إلى الله. قلت: إذن ما عليك. فأخبرني فيما بعد: والله أني وضعت يدي على قلبي، يقول الله يستر، وإذا ولله الحمد يحضر من النيات من الرجال والنساء، طبعا كما تعلمون حضور النساء يكون قليل عادة، حتى أنه أتانا رجل موظف في هذا في شسمه في المكتب الخيري أو شيء، أو في مؤسسة العنود الخيرية رحمه الله، قال: والله إن هذه الدورة متميزة، وإن شاء الله سيكون لها العون كل سنة. فلله الحمد استمرت الدورة، وهي الأخير والله الآن أخير على جهود الإخوان في جدة، ما شفنا شيء يعني. ما شفنا دعم ولا شيء. نعم. صالح بن عواد المغامسي إمام مسجد قباء، له دروس في التفسير. هذا الرجل جاهل، لا أنصح بأخذ العلم عنه، لأنه ليس من المتخصصين في الشرع حسب ما بلغني. هذا أولا. ثانيا، الرجل داعية تصوف، ويدل لذلك قصة المقبورة، وقد رددتها في سحاب بعنوان التقريرات المسطورة، فهذه القصة من حيث الإسناد هالكة، وهو اقتبسها من أحد علماء التصوف الغلاة، وفيها نكرات فليراجعها من شاء. وبلغني عنه أنه يقول: يجوز التنازل عن ترك الشرك أو كذا، أو يجوز ترك يجوز التنازل من أجل جمع الكلمة، يعني التنازل عن التوحيد أو تنازل عن إنكار الشرك من أجل جمع الكلمة، وهذه سبقها إليه القرضاوي، والقرضاوي إمام بعيد الغور في الضلال وليس في الهدى، وعنده كفريات، ولو قلت قول القرضاوي هذا لكفرت. نعم. فيجب الحذر من المغامس صالح بن عواد إمام مسجد قباء، كما يجب الحذر أيضا من القرضاوي والتحذير من الرجلين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أنا على ذكر هذا الموضوع عشان بس نطلع فاصل بعد إذنك. نعم. أنا أذكر مرة كنت في المسجد النبوي وكنا عند الشيخ الكريم أبو بكر الجزائري في درس بين المغرب والعشاء. نعم. فواحد من الأسئلة التي وصلت بورقة قال: يا شيخ، أنا أعبد الله عز وجل ليس خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، أنا أعبد الله حبا يا سلام له. يا سلام. فالشيخ لما سبحان الله شاف الورقة هو طبعا يقرون له الأسئلة تعلم، فقال: أما إنك لو كنت كذلك فأنت كذا، وبدأ يثني عليه ثناء كبير. لا إله إلا الله. فعلا لما أشرت إلى قضية التعلق بالله أولا، الله أولا أعزائي المشاهدين، لكن نكمل بعد. هذا سائل يقول: ما قولك في قراءة كتاب منهج المسلم للشيخ أبي بكر الجزائري؟ الشيخ أبو بكر الجزائري ليس مرجعية علمية، فهو مخلق مخربط متخبط، عنده خلط، فهو تبليغي. نعم، وأنا درست عليه وأنا على علم به. نعم، قد يوافق أحيانا، لكن كتاباته في الغالب مبنية على استنباط الشخص. نعم، والأصل أنه صحفي، قدم من بلده صحفي كما تقول بعض الروايات، ثم درس وقتا في كلية الشريعة بالرياض قبل جامعة الإمام، ودرس بعضها انتسابا. نعم، فلا يصلح مثله مرجعية علمية أبدا لكثرة خلطه. تجلس على يعني بعد ما تقول الأذكار ثم تنظر في كل ملف وش اللي ناقصك، وش عندي اليوم من أعمال يومية، ولذلك تكتب مثلا، تخرج مثلا بسبع ثمانية أعمال، ثم تمسح كل ما انتهيت من واحد تمسحه قبل النوم، تنظر إلى هذه الأعمال ماذا حققت منها. وذلك يقول شكسبير كلمة، يقول: إذا حل المساء ستعلم إن كان يومك عظيما أم لا. حين تقول: ما رأيكم فيما يتداول بين أيدي الشباب من قصص أجنبية؟ رأيي في القصص الأجنبية على سبيل العموم أنه ينبغي لنا، إن لم أقل يجب علينا، أن نتجنبها، لأن فيما ذكر من قصص سلف هذه الأمة وخير هذه الأمة كفاية ودراية وهداية. أما ما يذكر من قصص الأجانب فإن غالبها سم أو دسم أكثره سم، وفيها من الشر والفساد وتعلق القلب بهؤلاء الأجانب ما يوجب صرف الإنسان عن دينه وعن سلفه الصالح. فنصيحتي لكل إخوان المسلمين الذين يريدون أن يحققوا إيمانهم أن يتجنبوا مثل هذه القصص، وأن يستغنوا بقصص أسلافنا ذات المجد والعزة والكرامة والإيمان الصادق، أن يستغنوا بها عما سواها. وليعلم هؤلاء أن أعداءنا من الأجانب إذا رأوا أن قصصهم أو قصصهم متداولة بين أيدينا فإنهم يكتسبون بذلك عزا ورفعة، ويعرفون أننا أتباع لهم ومقلدون لهم، وأننا نتبع سيرهم وأخلاقهم وآدابهم، فيزدادوا بذلك عزة علينا وعلوا وفخرا. لكن إذا علموا أننا قد هجرناها ونبذناها واستغنينا بما ينفع من قصص أسلافنا وخيرة أمتنا، عرفوا قدر منزلتهم في أعيننا. ولست أعني في ذلك أن نعرض عن كل ما يرد من الأجانب من المنافع والمصالح كدراسة ما يشتمل على علم الطب أو علم الصناعة أو غير ذلك من العلوم النافعة، فإن هذا مما جاء به الشرع، ولا حرج أن نستعين بخبرة الكافر ولو كان كافرا. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة استأجر رجلا يقال له عبد الله بن أريقط

دائما استحضرها كل بين فترة وفترة استحضرها، يعني تمر بمواقف كثير فاستحضر هذه العبارة. يقول عبد الوهاب المسيري: علمتني الحياة أن أتجنب المعارك الصغيرة حتى ولو خسرت فيها، وأن أركز على معركة أهدافي الكبرى في الحياة. ولذلك كما يقول الإمام الأديب المنفلوطي رحمه الله، يقول: الإنسان عندما خرج إلى هذه الحياة وجد فيها حياة معقدة. الأزمة وين وقعت؟ عندما نفصل العلوم بعضها عن بعض، عندما يأتي الفصل الذهني. إن نحن فصلناها فصل ذهني، ليش فصلناها فصل ذهني؟ حتى نفهم الحياة. لكن عندما نفصل هذه العلوم في الواقع يحدث الخلل. يعني إنسان مثلا يقول يتخصص في علم الاجتماع، فلما تأتي في علم آخر يقول: أنا ما أعرف شيء ولا يقرأ شيء في أي علم من العلوم الأخرى، تجد عنده نقصا كبيرا. لماذا؟ العلماء قالوا: يصدر في العلم عمن يستفيض علمه وتستفيض ديانته بين الناس. المفكر هو الذي يبني نظره على التفكير، وهؤلاء لا يعولون على النصوص، بل يعولون على الاستنباط النظري أو تقليد لا يعلمونه. وعلى رأس من عرفنا من المفكرين سيد قطب، فإنه ضال مضل، وكتبه محشوة بالتكفير والكفر، ولهذا كفره بعض علمائنا. والمفكر الزايغ القرضاوي عنده علم، لكن أضله الله على علم، يبني على العقل. وقبلهم حسن البنا جاهل، معلم صغير، وهو مفوض في الصفات وصوفي في المسلك، وكثير، بل هم ما بين جاهل وضال ومضل مضل، فئتان لا ثالث لهما. كتب من ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين الضالة المضلة، الضالة المضلة، مبنية على التفكير الفكر. وغيرهم كثر عندنا في السعودية كثر، لا كثرهم الله. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعلي أهل السنة ويرفع قدرهم وينصرهم على أهل البدع والضلال. آمين. إذا كان الإنسان بهذه الصورة، يعني عنده، ولذلك أنا من الكلمات الرائعة التي يعني أو الكلمات التي تعلمت منها لأحد المفكرين الكبار، قال كلمة عجيبة، قال: عندما تجاوز عمري 50 قلبت في مخزوني المعرفي، فوجدت أن أكثر من ثلثي المعلومات التي عندي من العلوم التي لا تنفع. هذه المصطلحات فلاسفة الإسلام والمفكرون الإسلاميون، ما رأيكم بها؟ الإسلام ليس فيه فلاسفة، الفلسفة هذه ما هي من الإسلام. هم يريدون فلاسفة الإسلام، يريدون ابن سينا والفارابي والطوسي من الكفرة والملاحدة، ليسوا فلاسفة إسلام، وإنما هم ملاحدة. الإسلام لا يقال فيه فلاسفة. والمفكرون، الدين ليس بالتفكير، دين وحي من الله وشرع من الله عز وجل، ولم يكلنا الله للتفكير والأفكار، وإنما أمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. أن الإنسان ينبغي له أن يستعد للفتن ويحذر. وكم من إنسان ابتلي فقال: أنا لن أتأثر حتى لو جلست من جلست من الناس أو ما أشبه ذلك، ثم بعد هذا يفتن في دينه والعياذ بالله. فالواجب على الإنسان أن يحترز من الفتن، ولا سيما مطالعة الكتب المنحرفة فكريا أو خلقيا، لأن بعض الناس يقول: بقرأ هذا الكتاب أشوف عنده، فإذا به يعصف به في الهاوية. في فترة الغزو الكويتي أتت إلى هنا، اجتمع بعض الدعاة وقالوا: كيف ندعوهم إلى الإسلام؟ وكان من بينهم الدكتور المعروف بالإعجاز العلمي الدكتور زغلول النجار، فبدأوا ينسقون محاضرات لهم لإلقائها عليه. زغلول النجار عندما أتى إلى أولئك القوم وبدأ يحدثهم بلغة العلم، لغة العلم. شيخ صالح الفوزان، سماحة المفتي، علماؤنا الكبار كلهم، نجد أنهم عبد الكريم الخضير وغيرهم، مشايخنا كلهم وفقهم الله، استفاض علمهم وديانتهم بين الناس، ولا يشك أحد في علمهم وفي ديانتهم بين الناس. لماذا؟

خيرا منه، لأن كوننا نأتي إلى هؤلاء ونتردد إليه لا شك أنه يوجب غرورهم واغترار الناس به. فكيف بالأمر الديني والأمر الذي يتعلق به علاقة الإنسان بربه ويتعلق به ديانته ويتعلق به مصيره في الدار في الدار الآخرة، يأخذ قول أي أحد أو يسمع كلام أي أحد؟ الفهم الصحيح، لأن ليس كل إنسان حافظ لكتاب الله وحافظ لسنة النبي عليه الصلاة والسلام قد رزق فهما صحيحا. إذن الفهم الصحيح، بعض الناس يناقشك في كلام الله ويقول لك أقول لك قال الله قال رسوله، لكن الإشكال ليس في قول الله قال الرسول في أنه قال قال رسوله، وإنما الإشكال في فهمه لقال الله قال رسوله. أنت ترد عليه وتقول ليس أنا لم أعارض قال الله قال رسوله، وإنما أخالف وأعارض فهمك لكلام الله وكلام رسوله. وصحة الفهم وحسن القصد من أعظم ما أنعم الله بهما على العبد، بل هما ساقا الدين. مش معنى ساقا الدين؟ أن الدين لا يقوم إلا عليهما مثل الساقين، وبهما ينجو الإنسان من سبيل المغضوب عليهم والضالين. قيم أيضا كلمة رائعة بديعة تكتب بماء الذهب، وما أفسد الدين إلا سوء فهم أو سوء قصد. إما إنسان يضر الدين بسوء قصده، يعني عنده علم لكن نيته الإضرار بالدين، فيضر الدين ويضر الناس بسوء قصده وليس بسوء علمه، ويأتي من الدين بالمتشابه، لأن الله قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، للقرآن فيه متشابه ولا لا؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. العقل صح، العقل محايد، أنت الذي تضع فيه، فاحذر من المعلومات التي تدخل إليه التغيير. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن التغيير يكون من الإنسان نفسه، قال وما إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أيضا قال الله في سورة الأنفال ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الإصلاح يبدأ من الداخل ويبدأ من الذات، وهذا الموضوع استوعبه النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أعظم نبي مر على هذه الأرض، ولذلك سار على قوانين التغيير التي أرادها الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة. إذن البداية الصحيحة هي ما قاله الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسرهم، الأولى قريبة والأخرى بعيدة. أما القريبة فهي تنزيل مصحف كامل مرتب بصوتي في التسجيلات الإسلامية. اتخاذ القرآن على صفة أغاني هذا حرام ولا يجوز. قد جاء في الحديث أن قوما أو أناسا في آخر الزمان يتخذون القرآن أغاني، هذا حرام ولا يجوز، وهذا امتهان للقرآن. تغني بالقرآن تحسين الصوت بالقرآن، قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن، يعني يحسن صوته بالتلاوة. أما البعيدة فهي تسجيل تفسير لكتاب الله سبحانه وتعالى تفسيرا كاملا، يحرفونه فتارة يحملون اللفظ ما لا يحتمل وتارة يصرفونه عن معناه. ومن هذا ما وقع أخيرا في أولئك الذين فسروا القرآن بما يسمى بالإعجاز العلمي، يحملون القرآن ما لا يتحمله، مثل قولهم إن قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، إن هذا يعنى به الوصول إلى القمر وإلى النجوم وما أشبه ذلك، لأن الله قال لا تنفذون إلا بسلطان، والسلطان عندهم العلم. هذا لا شك أنه تحريف وأنه حرام أن يفسر كلام الله بهذا، لأن من تدبر الآية وجدها يوم القيامة، السياق كله يدل على هذا. ثم إنه يقول أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، وهؤلاء ما نفذوا من أقطار السماوات بل ولا وصلوا إلى السماء، وأيضا يقول يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس، وهؤلاء لم يرسل عليهم. والمهم أن من الناس من يتجاوز ويغلو في إثبات أشياء من القرآن ما دل عليها القرآن، ومنهم من يفرط وينفي أشياء دل عليها القرآن، لكن يقول هذا ما قاله العلماء السابقون ولا نقبله لا صرفا ولا عدلا، وهذا خطأ أيضا. فإذا دل القرآن على ما دل عليه العلم الآن من دقائق المخلوقات فلا مانع من أن نقبله وأن نصدق به إذا كان اللفظ يحتمله، أما إذا كان لفظ لا يحتمله فلا يمكن أن نقول به. فإذا ارتبط بالعلماء عرف حجمه، ولذلك يقول الشافعي رحمه الله: العلم أربعة أرباع، العلم أربعة أرباع. فإذا دخل الإنسان إلى الربع الأول ظن أنه أعلم الناس، إذا دخل الإنسان الربع الأول ظن أنه أعلم الناس، فإذا دخل إلى الربع الثاني علم أنه قد فاته شيء من العلم، فإذا دخل إلى الربع الثالث علم أن ما فاته أكثر مما أخذ، فإذا دخل إلى الربع الرابع قال أنا أجهل الناس، قال أنا أجهل الناس.